حتى موتي انا اقولها بعلو صوتي ان كان على حتى موتي ده ما حدش يملى عيني غيرك انت يا عباها حبيبي يا عباها يا اخي المنجاها يا واد انت يا عباها يا اخي المنجاها يا واد يا واد يا واد يا واد انت يا عباها Thank you. كل اللي يقرب يمك ايامه يحبها كل اللي يقرب يمك ايامه يحبها يا حبيبي يا قبها يا اخي منجاها يا واد انت يا قبها يا اخي منجاها يا واد يا واد يا واد يا واد انت يا قبها يا سلام على أحلى كلام يا سلام على خف الدم عمر ولا حد الشمل يا سلام على خف الدم عمر ولا حد الشمل يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على أحلى كلام يا سلام على خف الدم عمر ولا حد الشمل يا سلام يا سلام يا سلام على عظمة يا منجا يا واد يا واد يا واد يا واد انت يا أمها.